هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر، البشارة هي الإخبار بما يسر ويسعد، أو هي الإخبار بكل خبر صدق يسر المبشر به. وقد فصلت معنى البشارة لغة واصطلاحا في الحلقة الماضية. وبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومن قام مقامك بعد ذلك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وبشر الذين آمنوا، الذين حققوا الإيمان قولا واعتقادا وعملا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد بينت أن العمل الصالح من الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة. فلقد ذكر إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل. فمعتقدنا الذي ندين به لربنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وقد فصلت ذلك بفضل الله جل وعلا، وسأعيد في هذه المسألة وسأكرر، لأن قضية التوحيد كلما تعددت فيها العبارة وتنوعت كانت نورا على نور. وما أحوج أمتنا الآن بصفة خاصة والبشرية كلها بصفة عامة إلى أن تذكر في كل المناسبات بل وبدون المناسبات بقضية التوحيد ومفردات التوحيد وحقيقة الإيمان. فقضية القرآن الأولى وقضية الأمة الأولى هي قضية الإيمان. أرجو من أحبابنا وأولادنا وأبنائنا أن يعلموا هذه الحقيقة، قضية القرآن الأولى وقضية النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وقضية الأمة الأولى هي قضية التوحيد، هي قضية الإيمان. بل ولن تعز الأمة ولن تستخلف ولن تمكن ولن تنصر ولن تسترد القدس أو أي أرض مسلوبة إلا إذا حققت الأمة الإيمان على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فلماذا أفرض الله العمل الصالح بعدما ذكر الإيمان؟ إذا كان العمل الصالح من الإيمان، لماذا لم يقل وبشر الذين آمنوا بأن لهم جنات واقتصر على ذلك؟ ذكرت أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، أو من باب عطف الخاص على العام، أو من باب إفراد أو ذكر أحد أفراد العموم لبيان أهميته، أو من باب ذكر أحد أفراد العموم لبيان أهميته. قال جل وعلا مقدما العمل الصالح على الإيمان ليبين قيمة العمل وقدر العمل في هذا الدين العظيم وفي حقيقة الإيمان. قال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فقدم العمل الصالح على الإيمان ليبين أهمية العمل وليلفت أنظارنا إلى قدر العمل وإلى قيمة العمل. وقد نخر الفكر الإرجائي نخرا خطيرا في جسد الأمة سنوات طويلة حين أخرج العمل من مسمى الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة أعلاها، وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حقق الإيمان كله بجميع شعبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبشر المصطفى ومن قام مقامه من العلماء المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات، جمع جنة. بشرهم بأن لهم جنات، ولن يقل بشرهم بأن لهم جنة واحدة، بل جنات جمع جنة. وذكرت أن لفظة جنات جاءت بالتنكير والجمع لأنها ليست جنة واحدة، لتفيد هذه اللفظة الشمول والكثرة والعموم لجميع أنواع النعيم ومراتبه، فهي ليست جنة بل هي جنات، والجنة الواحدة مراتب ودرجات بحسب الإيمان والعمل الصالح، فمحال أن تكون درجة أحد المؤمنين أو درجة واحد من المؤمنين كدرجة سيد المؤمنين وإمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل للمصطفى درجة لا يمكن على الإطلاق أن يشاركه فيها أحد ولو كان النبي المرسلة، ألا وهي درجة الوسيلة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما أقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو، يا سلام على التواضع، وأرجو، ما قالش وأنا هو بأبي وأمي وروحي، وإنما قال وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم ارزقنا التواضع والذل إليك، اللهم ارزقنا العز بالذل إليك، اللهم ارزقنا العز بالذل إليك، هذا هو التواضع، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أرجو أن تتخيل وأن تتصور معي مجرد خيال تستطيع أن تصل إليه في حدود معرفتك وإمكانياتك العقلية والقلبية والروحية في هذه الحياة الدنيا، وإلا فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن أرجو أن تتخيل في حدود تصوراتك هنا، في حدود مكانك وزمانك اللذين تعيش فيهما الآن، تصور قصرا من ذهب أو من فضة، أو تخيل قصرا من لؤلؤة واحدة مجوفة. يا الله يا الله، فمهما تفنن المتفنون من مهندس المعمار والديكور والبنيان فلم ولن يصلوا أبدا إلى شيء يسير مما أعده الرحيم الرحمن لأهل الإيمان والتقى في الجنان. فنحن نرى قصرا من القصور هنا في بلادنا أو في ديارنا في دار الدنيا، فقد تنبهر الأبصار، تؤخذ الأبصار، وقد تقفز القلوب، وقد تفتح الأفواه، وقد يعلق كل إنسان بمفردة من مفرداته هو تعقيبا وتعليقا على ما رأت عينه من إعداد وتشييد وتجميل وتزيين. أيها الأحبة، أنا أقول دوما لأحبابي كلما دخلت معهم في مكان من هذه الأماكن التي تأخذ الأبصار، أقول لهم: أيها الأحبة، هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ الله، تصورت معايا الكلمتين دول؟ اسمعهم تاني، بقول لك: كل ما تراه في الدنيا، إن كل ما تقع عينك عليه في الدنيا إعداد البشر للبشر، فما ظنك بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، ولا خطر على قلب بشر، حتى مجرد الخواطر لا تستطيع أبدا أن تتخيل ما أعد الله عز وجل للمؤمنين المتقين في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. أرجو أن تتصور معي قصرا من ذهب أو قصرا من فضة أو قصرا من لؤلؤة واحدة مجوفة، وبعدين يتزين هذا البناء وهذا القصر بالأشجار الكثيرة الكثيفة التي التفت أغصانها وكأنها تنبثق من دوحة واحدة، ويزداد المشهد جمالا ويزداد المنظر إبداعا وجلالا حين تنظر إلى أرض الجنة فترى الأنهار تجري من تحت هذه القصور ومن تحت هذه الأشجار. يا إلهي هذا نهر من ماء، يا إلهي هذا قصر، هذا نهر من لبن، الله أكبر، وهذا نهر ثالث، وهذا نهر ثالث من خمر لذة للشاربين، الله أكبر، وهذا نهر رابع من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير ريحه ولا شكله ولا لونه، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، من خمر اللذة للشاربين، لا تصدع الرأس ولا تبكي العين ولا تذهب العقل، لا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وقد بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الله أكبر. يبقى أنهار الجنة منين؟ من الفردوس، من الفردوس الأعلى، يعني فوق الفردوس عرش الملك، عرش الملك جل جلاله. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، أرجو ألا نتعامل مع هذه الكلمات تعاملا ذهنيا باردا باهتا، أرجو ألا نتعامل مع هذه الكلمات معاملة ثقافية، بل عش بعقلك وقلبك وكيانك كله لتعلم أن سلعة الله غالية، لتعلم أن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، لا ينالها النائمون، لا ينالها أصحاب الهمم الضعيفة، لا ينالها أصحاب الهمم الدنيئة، لا ينالها أهل الذنوب والمعاصي، لا والله، بل لا ينالها إلا المؤمنون، لا ينالها إلا المتقون، لا ينالها إلا أصحاب الهمم العالية. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد الجنة بقى، واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد، واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أنس بيقول بينما أنا أسير في الجنة. إيه بتقول إيه؟ هو النبي دخل الجنة؟ أيوة حبيبي دخل الجنة، دخلها ليلة الإسراء والمعراج ورآها رأي عين، وانتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. رآها رأي عين، بل ورآها في الدنيا، رآها في الدنيا وهو يصلي صلاة الكسوف، بل ووالله لقد مد الحبيب يده وكاد يقطف عنقودا من ثمار الجنة، وآه لو أتى به المصطفى. قال الحبيب ولو أتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لكن شاء ربي جل وعلا وقدر ألا يسعد أحد بنعيم الجنة إلا إن دخلها وكان من أهلها، جعلني الله وإياكم جميعا من أهلها. يقول الحبيب بينما أنا أسير في الجنة بأبي وأمي وقلبي وروحي، بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر، يعني رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم نهرا، إذا أنا بنهر حافتاه، عاوزك تتصور بقى المشهد ده، نهر الشاطئ ده والشاطئ ده من إيه؟ حافتاه قباب الدر المجوف، قباب قبة إلى جوار قبة إلى جوار قبة، قباب جمع قبة، قباب الدر المجوف. شوف العبارة اللي جاية التانية دي جميلة قوي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. الله الله الله، الكوثر ده نهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر حتى لا نجري وراء تفسيرات أخرى لا تمت إلى الحق بصلة، لا تمت إلى الحق بصلة. فما أروع وأجمل وأجل وأكرم وأعظم أن تفسر القرآن بالقرآن، وأن تفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ها هو نبينا يفسر الآية إنا أعطيناك الكوثر، يفسر الكوثر بهذا النهر، يقول ما هذا جبريل؟ فقال إنه الكوثر، إنه الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا طينه، وفي لفظ في الصحيح فإذا طيبه، فإذا طينه أو فإذا طيبه مسك أذفر أي شديد الرائحة، مسك أذفر أي شديد الرائحة. أنت عشت معايا، دخلت معايا الجنة، هل دخلنا معا الجنة؟ على الأقل بأرواحنا وعقولنا وتفسيرنا، حتى يجمع ربنا تبارك وتعالى لنا فيها بين الأرواح والأبدان. قال شيخي وأستاذي وحبيبي ابن القيم لله دره خلق الله الدور ثلاثا، خلق الله الدور ثلاثا. خلي بالك من الكلام الغالي ده، مش هتلاقيه أبدا لغير ابن القيم أبدا. قال خلق الله الدور ثلاثا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، يعني الجنة والنار، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله جل وعلا الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان. خلي بالك عشان تعرف امتى هيكون الجمع، امتى هيكون الجمع. وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ. إيه البرزخ ده؟ القبر بقى وما وراء القبر. ما أنت متصور أن البرزخ هو القبر اللي طوله متر وشوية في نص متر أو في أكثر، لا لا لا لا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح. الله، هذه حلت كل الألغاز وكل الإشكالات. يا مولانا اللي يموت غريق هيتعذب ازاي ولا يتنعم ازاي؟ طب اللي صعقته الكهرباء ومات هينعم ازاي ولا يعذب ازاي؟ الى اخر هذه الاسئلة التي تشغل كثيرا من الناس، لان كثيرا من الناس الان ينشغل بالدون، لا ينشغل بما ينبني عليه العمل الذي يقربه من ربه تبارك وتعالى. وجعل الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح، على الأرواح. طب الروح دي يا مولانا شكلها ايه؟ غازية كالدخان، صلبة كالحديد سائلة كالماء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلاص علمها عند ربي. فالأحكام في دار البرزخ لا تسري على البدن عشان تريح نفسك، وإنما تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. طب ودار القرار بقى الجنة والنار. وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. عض على هذه الكلمات بالنواجذ فإنها من أمتع وأغلى ما قلت وما سأقول، لأنها تحل إشكالا خطيرا ولغزا كبيرا حير كثيرا من الناس، حير كثيرا من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، خلي بالك بقى، قالوا ايه؟ قالوا هو ده اللي احنا رزقنا به من قبل. من قبل فين؟ في الجنة ولا في الدنيا؟ القولان ثابتان. كلما رزقوا منها أي في الجنة من ثمرة الرزق. الله الله الله، ده كأن الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة كمان من عند الملك جل جلاله. حتى في الجنة الرزاق هو الله. كلما رزقوا، ايه هو الرزق؟ ما هو الرزق؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان او معنويا. هو ده الرزق. تعريف جميل قوي وجامع. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان هذا الرزق او معنويا، عشان ما تتصورش ان الرزق مال فقط، ان الرزق مال فقط، لا، المال من الرزق، انما الايمان رزق، العلم رزق، حب المصطفى رزق، حب الصحابة رزق، حب آل بيت النبي رزق، حب الحلم رزق، العلم رزق، الخلق رزق، الرفق رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، المال رزق، المنصب الكريم رزق. أن يختار الله لك عملا لا حرمة فيه ولا شبهة فيه رزق، إلى غير ذلك. حتى في الآخرة الرزاق هو الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب، حتى في الآخرة بسبب. نعم، الله جل وعلا يرزق عباده في الدنيا بالأخذ بالأسباب، وكذلك في الآخرة في الجنة بالأخذ بالأسباب. خلي بالك كده معايا من قول الملك الوهاب في شأن أهل الجنة: وأما الذين سعدوا، اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا استثناء ده كان بيقطع قلبي وكان بيرعبني، وظللت مدة طويلة جدا أنقب في كل كتاب من كتب التفسير يقع بين يدي. استثناء مقلق. إلا وهم في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، أي غير منتهي ولا منقطع، في خلود. ومع ذلك يأتي الاستثناء. ليه يا أخوانا؟ خلي بالك من اللطيفة الجميلة دي: لتظل قلوب أهل الجنة وحتى وهم في الجنة معلقة بالمنعم لا بالنعيم مهما تعددت أشكاله وألوانه. أقولها تاني. الله، وفي نعيم بقى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يبقى في انشغال بالنعيم والثمرات بألوانها وأشكالها. هو ده الرمان اللي أكلناه، هو ده التفاح. الاسم بس، الاسم فقط، ده رمان، ده تفاح، ده عنب، هذا تين، هذه أسماء، إنما الشكل غير الشكل، الطعم غير الطعم، المذاق غير المذاق. معقول هتجيب تفاحة زي ما كنت بقول أول أمس في خطبة الجمعة، هتجيب تفاحة أو الأطرجة تفاحة زي من تفاح الجنة، زي تفاحة من تفاح الدنيا الآن مسرطنة أو مهرمنة لا يأكلها الإنسان إلا وتتلوى أمعاؤه الدقيقة بل والغليظة في آن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسامح الله من صدر لبلاد المسلمين الكيماويات والأدوية الفاسدة التي أصابت الناس بالأمراض، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. معقول هتجيب تفاح الجنة وتقول ده هو ده التفاح اللي أنا أكلته في الدنيا، هو ده الرمان اللي أنا أكلته، ده اسم فقط. ليس في الدنيا من الجنة، ليس في الجنة، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، أسماء فقط. ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، يعني يعرف ده اسمه رمان وده اسمه تفاح وده اسمه تين وده اسمه عنب، إنما أسماء بس. إنما الحقيقة لا، مختلفة تماما، مختلفة في شكلها ولونها وطعمها ومذاقها. فالقول الأول، كلما رزق الله جل جلاله الله لتظل القلوب حتى وهي في الجنة معلقة بالرزاق بالمنعم سبحانه وتعالى، فإذا كان ذلك كذلك في الدنيا فمن باب أولى أن تعلم يقينا أن رزقك بيد الله، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب لا بالأسباب. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع، وإلا ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ المسلم يأخذ بالأسباب ويعبد الأسباب، يعبد الأسباب من دون الملك الوهاب، أما المسلم فهو يأخذ بالأسباب متعلق بها رافض لها. ايه ده يا عم الشيخ، دي فزورة دي ولا ايه؟ متعلق بها رافض لها، دي فزورة دي؟ لا ابدا، متعلق بها ببدنه لانه متعبد بالاخذ بها، رافض لها بقلبه لانه يعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب جل جلاله. وهذه هي حقيقة التوكل على الله، فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من طعن في الاسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. يا الله، والله العظيم كلام يكتب بماء العيون الدامعة من خشية الله. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على سنة النبي فلا يتركن، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. لا لا لا، تاني تاني تاني، عاوزين نسمع الكلام ده تاني، والله مفروض نقعد نكرر في الكلام لطول الليل، بس خلي بالك كده. بقول الأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ضيع النبي الأسباب قط. الأمة الآن مضيعة للأسباب، يقول لك احنا بتوع النبي يا جدع، وعن حبيب النبي اللي يحب النبي زق. ما فيش أخذ بالأسباب، بأسباب الإنتاج والإبداع والاستخلاف والتمكين والنجاح. الولد ممكن يطلع آخر السنة بمادتين ويقول الحمد لله، الحمد لله طلعت بمادتين بس، وعاوزين نتمكن واوى إلى آخره. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. يبقى اللي هيطعن في الأسباب بيطعن في السنة، واللي هيطعن في التوكل بيطعن في الإيمان. فبيقول إيه؟ قل فمن كان على حال النبي، يعني من التوكل والإيمان، فلا يتركن سنة النبي، يعني من الأخذ بالأسباب. أوليس نبينا وحبيبنا هو القائل كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يبقى الرزاق في الدنيا حتى وفي الجنة هو الله. ما تخلي بالك بقى، ما تتصورش ان في جهة شرقية ولا جهة غربية هي اللي بترزق، لا والله، والله لا يرزق الا الله، ولا يملك أرزاق الخلائق كلها. ده أنت شيء من الخلائق، يعني أنت شيء أيها الإنسان، أنت شيء في ملكوت الله العظيم وفي كون الله الكبير، أنت شيء، بل وشيء صغير، بل وشيء صغير. ولا تغتر بعلمك بما وصلت إليه من فضائية هنا أو شبكة عنكبوتية هناك، لا تغتر. فوالله لازلت إلى الآن أيها الإنسان تسبح في بحار المجهول، بل أنا أقسم لك بالله أنك لا تدري إلى هذه اللحظة، لا تعلم كيف تبول، لا تعلم كيف تبول. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يبقى الرزق في الدنيا من الله، والرزق في الجنة من الله. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الجنة، يعني إذا أتاهم طعام في الجنة وثمرات من ثمار الجنة وأكلوا، ثم جاءهم بعد ذلك من الثمار وجدوا الشكل كالشكل الذي قدم لهم قبل ذلك، فإذا تذوقوه وجدوا المذاق مختلفة، فإذا رأوه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما هو ده نفس الطعام الذي قدم لنا قبل ذلك، أي في الجنة. فإذا ما تذوقوا هذا الطعام وجدوه مختلفا في المذاق ومختلفا في الطعم تماما. وهذا من كمال النعيم، أن ترى فاكهة متشابهة في اللون، متشابهة في الشكل، متشابهة في الحجم، فإذا تذوقتها وجدت اختلافا كبيرا في الطعم والمذاق، لا يمكن على الإطلاق أن يشبه نوع من هذه الثمار هذا النوع الآخر من هذه الثمار الأخرى، هذا النوع الثالثة والرابعة، إلى ما لا يعلم ذلك إلا الله. هذا معنى كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فإذا تذوقوه وجدوا الطعم مختلفا تمام الاختلاف عن الطعام الذي قدم لهم في الجنة قبل ذلك. أما المعنى الآخر، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، أي في الدنيا، أي في الدنيا، بس في إيه؟ في الأسماء. يقول ابن عباس، والأثر صحيح، والأثر صحيح، رواه أبو نعيم في وصف الجنة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا له حكم الرفع يقينا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء فقط، أسماء بس، ده رمان، هذا رمان، وهذا تين، وهذا عنب، وهذا موز، إلى غير ذلك. ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا يشبه الطعام الذي رزقنا الله تبارك وتعالى به في الدنيا، أي في أسمائه، أما في شكله، أما في حجمه، أما في لونه، أما في طعمه، أما في ريحه، أما في مذاقه، فالأمر مختلف تمام الاختلاف، فالأمر مختلف تمام الاختلاف. ففيها كما قال الصادق: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأتوا به متشابها، أي متشابها في شكله وفي اسمه، لكنه مختلف في طعمه ومذاقه وحلاوته. الله الله، عاوزك تعيش مع المعاني الجميلة. أنا عارف أنك بتسمع الآيات من زمان، بس تستمتع وتستمتع وتستمتع حين تقف على مفردات القرآن الكريم. والله يا أخوانا تسمحوني، أنا لا أطيق أبدا أن أنتقل من لفظة إلى لفظة دون أن أستخرج لكم ما في كل هذه اللفظة لغة واصطلاحا من معاني، من لآلئ، من جواهر، من درر، من رحيق، من زهر، من ثمر، من دروس، من عظات، من عبر. ليه؟ ليه نتجاوز لفظة قرآنية دون أن نبين كل ما فيها؟ لماذا؟ عيش مع القرآن وتدبر القرآن. أفلا تدبرون القرآن؟ والجمال كل الجمال ألا تتدبر مجرد تدبر ذهني، وإنما أن تتدبر لتعيش بعقلك وروحك وقلبك، لتستعين الله عز وجل بعد ذلك على أن تحول هذه المعاني في حياتك وواقعك ومجتمعك وأمتك إلى منهج حياة. فالقرآن هو الذي انتشل الأمة أول مرة وحولها من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، والقرآن هو الذي ينتشل أمتنا من جديد من هذا الذل والهوان والضعف الذي تعيش فيه إلى المكانة والسيادة والريادة والعزة التي أرادها لها ربها وأرادها لها نبيها. وأنا متعصب جدا جدا وأعلن ذلك بأعلى صوتي، متعصب لأمة الحبيب المصطفى. يا أخي سبحان من ملأ قلبي بحب أمة الحبيب، زادها الله شرفا وفضلا، ووالله ما وقفت عند سلبية في الأمة إلا من باب استلال جرثومة الداء بيد بيضاء متوضئة إن شاء الله تقية نقية لتعود أمتي من جديد إلى عافيتها وإلى مكانتها وريادتها. لا أقول ذلك من باب جلد الأمة ولا من باب رجم الأمة، حاشا وكلا، فمن أنا ومن أكون لأتطاول على خير أمة أخرجت للناس التي كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم يا أولادي ويا أحبابي من شبابنا أن تقفوا على حقيقة ما أقول، لأني أعلم أنكم تنظرون إلى الأمة بمنظار أسود، بمنظار الذنوب والمعاصي والتقصير، أقول إذا أردتم أن تعرفوا قدر الأمة فانظروا إلى كل أمم الأرض، فلن تجدوا أمة على وجه الأرض توحد رب السماء والأرض إلا أمة مصطفى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. مستحيل يا حبيبي، اوعى تقلل من شأن الأمة أبدا، فيها زنا يا حبيبي ما كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتي بهؤلاء الزناة والزواني وأقام النبي بنفسه الحد على بعضهم، فيه ناشر بن خمر كانوا موجودين أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأتي بهم ليقيم النبي الحد بنفسه عليهم. ما تقللش قدر الأمة للمعاصي، احنا ما بنكفرش بالمعصية، علماء أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، لا يكفرون بالكبائر كالخوارج، ولا يخرجون مرتكب الكبيرة ليجعلوه في منزلة بين منزلتين كالمعتزلة، بل يقولون المؤمن إن زنى وإن شرب الخمر وإن سرق وإن عق وارتكب أي كبيرة من الكبائر يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. هذا هو معتقد أهل السنة، وهذه من رحمة الله بنا وبأهل السنة، جمعني الله وإياكم بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأتوا به متشابهة، أي في شكله وفي اسمه، تفاح رمان في شكله وفي اسمه، بس الرمان يا حبيبي غير الرمان، والله ده في الدنيا هنا في آخر الزمان، في آخر الزمان في الدنيا لسه مش في الجنة، لا في الدنيا لما تنزل البركات ويخرج الله البركات من الأرض الوضع اختلف في عهد نبي الله عيسى، لأن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سينزل حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وبعدين تخرج الأرض بركتها. الله الله الله الله، النبي عليه الصلاة والسلام تمنى العيش في هذا الوقت الذي سيكون فيه عيسى بن مريم في الأرض بعد قتل الدجال ويأجوج ومأجوج، الموضوع الطويل الذي تكلمت عنه بالتفصيل في أحداث النهاية. يقول الحبيب طوبى لعيش بعد المسيح. المهم أما تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء مطرها ولا تمسك شيئا من مطرها، ويعني يعود الأمن والأمنة إلى أهل الأرض بصورة لم تعشها ولم تشهدها الأرض من قبل من لدن آدم إلى قيام الساعة أبدا، هذه مدة فريدة في تاريخ البشرية، بل وفي تاريخ الكون كله، بل في تاريخ الدنيا، لحظات فريدة وسنوات فريدة لا يعلم عددها إلا الله جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الزمن حتى يستظل الفئام بقشرة الرمانة، الفئام المجموعة الكبيرة لما يأشروا رمانة ويجيبوا القشرة يستظلوا بها. طب عاوز حضرتك بقى تتصور الرمانة دي حجمها قد ايه عشان القشرة يستظل بها مجموعة من الناس. ده في الدنيا، ده في الدنيا. امال الجنة ده اسم بس. قال لك اه ده كان رمان، هو ده الرمان اللي كلناه شكله ده الحب اللي لا، الوضع مختلف. ده يعني الاسم، الاسم لكن الوضع، الحجم، الشكل، المذاق، الطعم مختلف. لكن وأتوا به متشابهة، كأني ألمح في لفظة متشابهة أن الله جل وعلا يريد أن يستأنس أهل الجنة وهم في الجنة وفي هذا النعيم بشيء عاشوا معه وألفوه وأحبوه. هذا لون من ألوان الأنس ونوع من أنواع الألفة والود، أن تعيش مع شيء تعرفه وتراه على صورة أكمل وأجمل وأجل. وأتوا به متشابهة. قال قتادة: يشبه ثمر الدنيا، أي يشبه ثمر الجنة ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أطيب. تحتاج لا تحتاج إلى أدلة. وقال بعض أهل العلم: وأتوا به متشابهة، أي كلما رزقوا في الجنة من رزق فإنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال كما ذكرت، ليس فيه رديء، يعني ما اطلعش فيه حاجة رديئة أو حاجة فسدت، ليس فيه رديء، ولكنه يختلف في الطعم وفي اللذة وفي المذاق. ولتكتمل صورة النعيم يقول ربنا جل جلاله: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أزواج جمع زوج، أزواج جمع زوج، وهو شامل للرجل وللمرأة. يقال للرجل زوج ويقال للمرأة أيضا زوج، لكن بعض أهل العلم فرقوا فقالوا زوجة للتفريق في مسائل الميراث وغيرها. وإلا فلغة العرب يقال للرجل زوج ويقال للمرأة أيضا زوج. فيها ولهم فيها أزواج مطهرة، وأزواج ومطهرة أزواج أجمع وأبلغ وأجمل من طاهرة. وأزواج مطهرة، مطهرة أجمع وأجمل وأبلغ من، ولهم فيها أزواج طاهرة أو طاهرات، بل ولهم فيها أزواج مطهرة. ليه؟ لأنها طهارة حسية وطهارة معنوية. لأن أزواج أهل الجنة في الجنة مطهرات، مطهرات بنوعي الطهارة: الطهارة الحسية، الطهارة من البول والغائط والحيض والنفاس والعرق وغير ذلك مما يؤذي، وقد جبلت المرأة على ذلك وفطرت على ذلك. ما تزعليش، ما تزعليش، بل سينشئك الله عز وجل إنشاء جديدا في الجنة، حتى قال بعض أهل العلم: ليفوق جمالك جمال الحور. وكأن الله جل جلاله أراد أن يكافئه النساء المؤمنات الصالحات الصائمات القانتات التائبات العابرات الصابرات على أنواع المحن والفتن والابتلاءات والمصائب. أما الحورية فقد فطرت وخلقت على عبادة الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. أما أنت أيتها الصابرة على المحن، الصابرة على العبادة، الصابرة عن المعصية، أما أنت أيتها الصابرة على أنواع الابتلاءات، فاعلمي بأن الله عز وجل سيعيد إنشاءك في الجنة إنشاء جديدا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالمؤمن له في الجنة أزواج، أزواج مطهرة من نساء الدنيا ومن الحور العين. خلي بالك، لا دليل البتة على إخراج نساء الدنيا من قول الله تبارك وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، بل هذا تفسير جماهير السلف وهذا تفسير جماهير المفسرين. ولهم فيها، أي للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، أزواج مطهرة من نساء الدنيا والحور العين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ الله أكبر المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون فنساء الجنة مطهرات طهارة معنوية من نساء الدنيا والحور العين مطهرات طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة حسية مما ذكرت وطهارة معنوية من الحقد والبغضاء والغيرة والحسد والتباغض إلى غير ذلك أزواج من نساء الدنيا الصالحات ومن الحور العين حور العين قال فيهن رب العالمين فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان طب إيه ما هن الخيرات الحسان قال جل جلاله حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تم تسمع بس يعني حديثين الوقت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العيش مع القرآن عيش سعيد وعيش بديع ووالله أقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي يستشعر به أهل القرآن والله إن أهل الجنة حينئذ لفي عيش طيب كما قال يعني كثير من أهل العلم من سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين نعم أيها الأحبة يقول المصطفى كما في الصحيحين إن للمؤمن في الجنة لخيمة إن في للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة خيمة من لؤلؤة لؤلؤة واحدة مجوفة هذه خيمة المؤمن إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء طولها 60 ميلا في السماء أو طولها في السماء 60 ميلا يقول صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها أهلون للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا في خيمة واحدة أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية الله الله الله وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة من أهل الجنة من نساء الدنيا من أهل الجنة من الحور العين من أهل الجنة الله أكبر لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحة أي ما بين السماء والأرض لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها يعني غطاء رأسها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها وفي رواية أحمد وأبي يعلى بسند حسن حسن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينظر أي المؤمن من أهل الجنة ينظر وجهه في خدها ما تخافيش ممكن تكوني منهم ما تزعليش بس اجتهدي أن تكوني من أهل الجنة هي دي الغاية لأن كثيرا من أخواتي يسألنا هي الزوجة ما لهاش حور عين برضو طب هتتجوز مين؟ زوجها ممكن يكون قرفها وتعبها في الدنيا. طب يعني ما فيش لها حتى في الجنة؟ ما فيش، هو كل شيء للرجال كده حتى في الدنيا وفي الجنة كمان؟ لا لا، أبشري أبشري، والله من دخلها ينعم ولا يبأس أبدا. مستحيل تبأسي في الجنة، هيبقى بؤس في الدنيا ويبقى بؤس في الجنة كمان، مستحيل. وأنت أيها الحبيب مستحيل تبأس في الجنة، هيبقى بؤس في الدنيا وبؤس في الجنة، مستحيل. يؤتى بأنعم رجل من أهل النار، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، ويصبغ في النار صبغة واحدة، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير من قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير من قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الجنة، رجل فقير، رجل مسكين، يمكن حتى مش لاقي عجلة، عندنا في مصر بيقولوا عجلة برا اللي هي البايسكل، يعني مش لاقي حاجة يركبها، ولا حتى عزكم الله حمارا يركبه. ده أول ما يخرج من القبر يوم القيامة لا يخطو على قدمه خطوة واحدة في أرض المحشر، وإنما يرى ملائكة الله جل جلاله في انتظاره واستقباله، قد أعدت وهيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جماله إلا الله. يوم يحشر، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. المتقون لا يحشرون على أرجلهم أبدا، وإنما يحشرون ركبانا على ركائب من ركائب الجنة، من ركائب الآخرة، أعدها الله للمتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. فخلي بالك بس، أنت اجهزي واعملي صالحا وحقق الإيمان، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك، واتق الله في شرفك، واتق الله في عرضك، واتق الله في حجابك، واتق الله في أخلاقك، واتق الله في أقوالك وأفعالك وسلوكك، وحذاري وإياك والمعصية، وإياك والمعصية، وإياك أن تتجرئي وتنتهكي حرمات الله في حجرتك الخاصة على شبكة الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول، هذا الشيطان المحمول إذا استعمل في معصية الله جل وعلا ورسوله. فاحذري، اعملي صالحا لتكون من أهل الجنة، وأنت على يقين أنك إن دخلت الجنة لن تشعري قط بأي لون من ألوان البؤس وبأي نوع من أنواع الشقاء. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من إخواني وأخواتي من أهل الجنة، إنه ولي، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. خلي بالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر أي المؤمن وجهه في خدها أصفى من المرآة، ينظر المؤمن وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى يعني أقل لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، ولهم فيها أزواج مطهرة. مش عاوز أطول أو في المسألة دي، لأن عاوز أقول لإخواني وأخواتي بأن المؤمن الصادق في إيمانه، الصادق في محبته، لا يعمل من أجل النعيم في الجنة وهو يعتقد أن أعلى النعيم في الجنة هو الحور والحرير والذهب والخمر واللبن. لا لا لا لا لا لا والله، بل أقول لكم باتفاق أئمة السلف، إن أعلى نعيم في الجنة ليس في حورها ولا في خمرها ولا في لبنها ولا في عسلها ولا في مائها ولا في قصورها ولا في ذهبها ولا في حريرها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك أقول ربنا: ورضوان من الله أكبر. أكبر أي أكبر من كل صور وألوان النعيم في الجنة. بل إذا تجلى الملك الحق وكشف الحجاب بالنسبة للمخلوقين، بالنسبة لأهل الجنة، لا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى كما ظن بعض أهل العلم، لا، إذا كشف الحجاب، اطلع الملك إلى أهل الجنة وكشف الحجاب ونظروا إلى الملك الوهاب، انشغلوا بالنظر إلى وجه الله عن كل ألوان النعيم الأخرى. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وتزداد الفرحة وتتم السعادة بالنظر إلى وجه الملك الحق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة في النعيم، يستمر النعيم ويخلد النعيم، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون، لأن النعيم الذي ينقطع أو يزول هذا قمة الشقاء وقمة البؤس. أن تكون الآن في نعيم وأنت على يقين أنه سيزول، هذا شقاء، هذا بؤس. ولذلك يقولون البؤس خير من نعيم زائل، البؤس خير من نعيم زائل. ولله ضر القائل: أشد الغم عندي في سرور، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. لكن نعيم أهل الجنة لا يزول ولا ينقطع، وهم فيها خالدون بإذن الله جل جلاله. هذا وعد قطعه الله تبارك وتعالى على نفسه، ولن تجد لقول الله تبديله ولا لسنة الله تحويله. هذا فضل الله، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت على صورة كبش أقرن وينادى في موضع بين الجنة والنار: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. يا أهل النار، فيشربون وينظرون، فيقولون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيؤمر بذبحه في موضع بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ومن أهل النعيم، وأدلكم في كلمتين اثنتين على طريق الجنة، على كلمتين اثنتين على طريق الجنة، ألا وهما الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، بشرط أن يكون الإيمان صحيحا، أن تحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا، وبشرط أن يكون عملك صحيحا على الإخلاص والاتباع، تبتغي بعملك وجه الله، وأن يكون عملك موافقا لهدي الحبيب رسول الله. هذا هو طريق الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمله، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال الله جل وعلا في آيتنا التي نحن بصدد تفسيرها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية الكريمة الجليلة التي أخذت منا لقاءين كاملين، وسامحوني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا التدبر والعمل، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن المحبين للقرآن العاملين بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.